فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ee al-furqaan. waa habeenimo talaado ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 6da bisha dulxaj sanadka 1443 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: askari ka tirsanaa dowladda federaalka oo lagu dilay duleedka magaalada muqdisho; mid ka mid a culimada Soomaaliyeed oo ka hadlay gafkii xildhibaan ka tirsan maamulka Soomaaliland uu u geystay diinta Islaamka; waaliga wilaayadda Islaamiga ee Hiiraan oo ka hadlay weeraradii ugu dambeeyey ee dhowaan ka dhacay wilaayadaas; xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan ayaan ka marnayn ee ku soo dhowaada mar kale; iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: askari ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa maanta lagu dilay duleedka magaalada muqdisho. dilka askarigan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee dhaca duleedka magaalada muqdisho. ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toogtay askariga oo lagu magacaabi jiray Boqol. wahagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada 94 ee taxanaha dhuux qur-aanka oo ku dhaqan, waxaana soo jeedinaya Sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan. خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى وعنده الاكتساؤون يا مفاتح الغيب وحمقا ومخلوقا كمقا فريال كيسو السيغون اكتسي قاسنا ذيسو غيب كقاسنا ذيسو الله اون اكتئي مفاتح ذا فريال كان ولغو فسرع خزائن تنا ولغو فسرع لا يعلمها مؤغا مفاتح الغيب إلا هو السيغمحن في رهاته ويعلم ألا وأجيا ما في البر والبحر بدء يبنى وحكتر ألا وأجيا سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة ورقة مرعضه إلا يعلمها ألا وأجيا بل أفرسو قيدها الدونك كوي ألا ورقة كمرعض إلا ألا وأجيا ولا حبة عبد مرعض في ظلمات البر في ظلمات الأرض والبحر في ظلمات الأرض مكرعضه ولا رد من متقين إيه ولا يبسن معها متقل لان إلا في كتاب مبين وهذا كتاب مبين أي خجرة أيضا وحي خجرتها سورة الأنعام وأنا درسي أن هوريا لندور أن نروح نقول أنه كان مذا دروس تين اتحانها حيد قرأ القرآن كيدو حيد روح قرآن كيقول أنه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما حرته رضي قرآن كلا شيئه وتيع ديني سواهي hadii ruuxa qur-aanka iyo sunnada dhuuxa ku dhaqmo wuxuu noqonayaa ruux mustaqbalkiisa oo aad u fiican yahay oo ururka alle ka mid ah. hadowsan dhuuxa qur-aanka iyo sunnada xaga u qabtay wasaawisu shaydaan ayuu dhuuxahu ku dhaqmaa, asuu urur shaydaan noqona, asuu adduunya aqraba hooga. adduunkana wuxuu waayayaa noloshii wanaagsanadoo alle u ballan qaaday dadka wanaagsan, markaasu wuxuu ku dhibtoohaa mucayisa tandanka noloshii cariiga. qabriga hadduu tagana qabrigu wuxuu noqonayaa god godadka naareed ka mid ah, وحونا ويا يا إنه بير بير عجنا كم بعد البعث نجحيم وكل بتاجنا نوويها أور شيطان كي نغضو وساوي شيطان روح وحمان تحرك أدونك حرك عليها قوانين تعلم مناهجته وحبر شيطان عالم وين يروح وكل رغمه حقا سوئي وقبها تذكر الله سوئي إما حزب الله إنوي هاي وإما حزب شيطان إنوي آيات المركة وحاك كردن أغانو دن وحن موغضا إيه وحن موغن اللي هي السوق أغاي أي آيات دن وحكوه تلماما أغان تيس إني وحول بقيت لينيس ألا وحسيقا ومجرا وحسيقا يا مجرا تاسو مركة محيكوه بحنيسا قرآن كأي السنة دواء اللي هي أغان تي الله رب العالمين وحن مغن إيه وحن موغضا بقيت عالم الغيب والشهادة مجرت مركة روح إن يروه كراذة لأما مانا لأقرب مرايه ومجره بل وفرسو مفاتح الغيب اللي أكتك ليه تعالى عيدك لأقو مجرته نبي مقرب نبي مرسلة ملك مقرب هم أنت ألك أويس يا مهن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول طيب كاسو ألو حوليه وحب بنان كويال الوقيه بنان بل انتو حسابيه دوني ذا مسكحة ذا بالبلاري بري وحا انتا مبدع هاي واي بري وحا كجر الوقيه وحبات كجر الوقيه حياتك وقت اذو مركات فيروس هدي اللي قوير يحد اسكد دا وحكا ليه الكهاق واميق وقوساء يهدي اللي اسكدر واميق نماشي يقوى يا الارك صدني اللي بديه واي مركاسو مركي اللي ويديك دي وطاتابها هدي اللي قوير ما شان شارب كاغان وماغو وترى مدي مانا مسا ترى اقوي دبل ميا مسا ديل قولا شيق مكرت انه وينات اصدان هو رقع داين ما نسانا ان دير قردا ان دير حد قره انت قودة ويدادان بقرهين انت سوحا كسيدر البرقسي هاد انجيوغن وحا كدن بي وحا نغصو فولي وحا دعودان ورقا ماهن ألا نوقيا وحلب روحا مركا مسلم كا وحا لقربا inu ku qancay geedka go'anka ahato wixii alla yiri ee kitaabkii sunnadii ah in aqoono dhan ku dhanta waa inaad tidaahdo anuu kitaabkii sunnada ninka barta aqoonyahan maaha ama aqoon ma leh ee waa iska adab in iblis ku duufsado aad xanuunsantay tusaale ka tahay oo macnahaagu yahay odayaalkan gaalada alla ka aqoon badan الفدفير اللي وحول بأبو روح البؤغة أيا أغيالك أغوان بذي ننكا إيا كتاب سونس كردغي يوناس كدبع عراراه معنى ذو حواي أغيالك قال إذا ألا كأغلب بذنو كأغوان بذنو كأغال بذن وعيب إيا لما أركي وروحا ننسوهي ووحي ربطا إيا كتغي وحد رانتي ذا موضا إيا ديف لي صادر تيدا ألا وحولي أنا وحول بؤك وحول بأنا ولو فرسو معناه كجي آيات نسفي عن الروح ميلك لآذي ما يروح محايا يلي ووحول باكودن ولذلك وحالي له روحه مربحة دي أو كتابك يصنع ذا برتوه وحكا لولقنا رحيا ولقنا رحيا أي ولب عقلها دورة والصحابة ذي ردوان الله عليهم قابك كتاب يصنع أفهمين ايو تحراع وحو نقونا يمد ما نسا ادو قلبا على ذاتك سا ادو يدو قلبا ناي ما قررت نبي محمد صلى الله عليه وسلم او الله دورتي عقل جيس ايو الله او دوري نبي صلى الله عليه وسلم ذاتك ارددي سا اني نغضان ذاتك اسيق وحكا قادة وانا كسو قادة دين دي سادرت هذا قبر يهدي الله تكو اول منزل من منازل اخرى وحلا لوحي كتابك يسونا دبرتي اكو رغمي أي الله سوغا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هدي لو يديو ما علمك بهذا الرجل سؤال شاساك جرت قبر سيدا نبي صلى الله عليه وسلم حديث هذا نوقح ما علمك بهذا الرجل يالله يخروح عنوانك وكاس من ربك ومن نبيك ومن دينك واجرت كان مركب في عنوان علمك عمبرت ربته علم عالم الغيب وشهادته إن يرلو حيكو رغم يحوله هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه وأنا محمد صلى الله عليه وسلم آيات عد إيهانون وليم ذو أرهم أرهم أين ونرحان iyo huruda lale oo hobsan inay hagaagsan tahay. Kii kale oo munaafiq ahay islaanimaan afka dhaafsaneen ku sheegtay, ama kii muxuu leh laa adri samictu naasa yaquluuna shay-an faqultu, waxba ma oga. Kii kale haa ayuu leh. Saa darteeda cilmi waa kitaabka iyo sunnada, wixii ka sugana wasaawis shaydaan waaye. Wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. وهقاق شيق عبد الإله وكمد علماء أياك هدلي قفكي حلبان كترسان مامولك سوامالي لانوغ استيدين تا إسلام كا هدب وحادكو سوداواتان وريس أمورهاسكو سابسان وو هاشم عبد الناصر ليا شي شيقا دعدوا كدوا هاي قدبان كدوا هاي نكا عوضاقا هاي واركيس شلي لا شلي هاي ميديو هاي هذا الهيسي مورباهنتو اي غاد غادسي وحان كارن لها نكا يساقا markii arsano kale qof muslim ka dhacdo de xukun bay ilaahay qofku waxa ku dhacay laakiin markii markii hore gaalaha oo ninka saal ognahay ama sayn loo socono waa ninka mid ka mid ah dawaaqida ee jamhuuriyadda Soomaaliya ee Soomaaliland ama gobolka Soomaagaabay Soomaaliland markaan ninka deeno waxa la yahay nin qaan waan BS kama dhowro ninka walba deesaga diin nin maarti diin ku jira ma aheyn oo intaas oo naaqad ku dhacay waan ilaahay nima sheegtay waa ragga qawaanisha dejiyay iyo shaqadeynta gobolkaas uu kamid yahay isaga xaalkiisa ku dheeraan mayno soo gaalnimada soo duushal gaalnimada sameeyay waa gaalnimadii hore ku kordhay waa kufur cala kufur laakiin awalba ninkaas uu gaalaha marka xukumo sharciga la eego waa in horaba uga baxay diinta ninkaas waxa diinta ka baxay weeye marka adkaas wax ka soo qaad male waxaana weeye qofku sidiisaba hadii ilaa waxa la rabay iimaanku iimaanku wuxuu ka qaybsan yahay waa qowl iyo amal iyo needi soomaa tasdiiqu fil qalb hawaya amalun fil qalb iyo amalun fil jawarih iyo qowlun fil lisaan marka ninka waxa ka maqan meeshii de qofkan diinta qursanaya ee caay waxa ka maqan amalki qalbiga oo aha xubki iyo weynaynti iyo jacalaanti ilaahi iyo tawakkulki rajadi iyo xofki maashi qalbiga ka dhacay qofka haday ka baxdo de rugul dhalo iimaanka ee dumay marka diinba uma dhawrno marka qofka diinta caay waa qof maartay markii horeba ee maaragtay oo iimaanki oo ka dumay rugul kamida oo diinta ka baxsan weeyaa waa marka aan shaqana gobolada waqooyi waxa ku badan dadka caayidinta islaamka maxaa u sababa la dhig karaa maxuu sayaa xukunka qofka caayidinta islaamka niyo saad sheegtay diin caayiga ku kala badan yahay gobolada Soomaaliya gobolada waqooyiga marka joogto waxa laga yaabaa maalinta aad suuqa u baxdo meelaha qaadka ku gadaan iyo meelaha xoolaha lagu kala gatay saylada ama maalinta xoolaha suuqa xoolaha iyo meelaha istaajinka baabuurta laga raaciyo marka aad maraysid dhegaha inaad furaysato ayaa mooyaane inaad iyadoo diintii la caayo nabiga la caayo ilaahay la caayo inaad maqasho waa shay maartay caadi ka ah way meeshaas ma oranayno shacabka oo dhan baa sidaas laakiin fiya waxaa jirta ama qayb ama koox u badan dadka qaadka gada faasiqiinta iyo kuwa xoolaha gada dilalayda kuwa baabuurta iyo gaadiidka dadka noocaas aad bay ugu badan tahay laakiin marka loo eego 40 sano ka hor oo kale heerka xidmad xoogaa soo digtaan ba oran karnaaba anu muddo ka horna afartan sano iyo wax ka horeeyay meesha waan joogi jiray muddo hadda 10 sano laga joogana waan soo maray xogaa taxasun aan ku arkay oo dadkii dad badan ba markay saxwad u gashay arintii in la diinta laga baxay ogaadeen ka gaabsaday laakiin fiicadkaas ama qaybahaas ama kooxahan ku sheegay qaadley iyo nimanka dilaleed oo xoolaha wax kala gada iyo nimanka maartay baabuurreeda iyo ragaas weli kama waan toobin marka waxaan isleeyahay sababtu waxaan isleeyahay horta dadkan de urufka gobol iyo gobol oo kala duwan yahay haddii marka koonfurta joogtid qof waxa ku hadlay kulaan 10 sano wax ku dhaw haddii meelaha jooga ma maqal qof diin caaya oo suuq iskabaana soo horbixin ismaan arag dadka shariicada lagu xukumeeyay islaamka joogay kulli qof waxa ma maqal xaqiiqatan ayda ugu xana meel ka maqasay waxa toofaarti ku dhashay iyo waxba isku dhahaan moqtay laakiin wax diin caayo indhaha ma wasaarid meesha laakiin marka tidiinta wal caaya sababta ay markii hore ka bilaabantay arintu iyo wax u keenay kullidii oo fusuqas iyo waxa weeye waxa laga yaabaa in dad ka dambeeyo waxan gaaladii hore u gumaysatay gumaysku waa kala xun yahay nimankii ingiriiska niman aad u xun bay ahaayeen laga yaabaa inay dadka carabkiisa ku beereen oo dad intay tashdiiciyaan lacagsan ilaahdan diinta cay oo quursa way dhici kartaa taasna way dhici kartaa sababtu ayna taan noqoto oo iskale ay ka dambeyso ee curuf gobolka ka jiro iska dhaan waxba laga soo qaadan markii diinta ISIS ilaahay ISIS nabiga ISIS waxba aan laga soo qaadina way jirtaa oo inuu wax radciyo oo ciqaabana way waayeen hatta culimada gobolka joogta waa culima waxa la irjaaga ayaa ku badan oo haddii qofku diinta dhamaanta ninkii caay u sheegto ninkii nabiga caay tiraa ninkii diintu caay ninkii ilaahay caay waa macali waa adab daneeyo waa su'aal adab iyo waxa weeye akhlaaq xumo weeye u geysay ku oranay waxa laga yaabaa inayaan u arkin baa inuu diintiba ka baxay marar badan ayaan u arkin leenno almurji'a san ognayn ma ka irjaag waxa weeye iyaga diintu amal la sameeyay diinta laga ma baxo hadaa sana ma soo jeedid hadaa mucatabki soo xiratid amal la sameeyay hadaa u galmootid xaaska abaha u galmootid waxaas oo iyaga laguma gaaloobo hadaa guursatid baan ka wada waatay nabiga diininkii xaaska aabihii ka dhintay guursaday waatay ciigeesha dhayn lagu bixiyay xoolisina la soo qaatay gaalnimada lagu xukumay iyagu waxaas xagooda gaalnimada kama aha taasna waxa maayaa diirada ka heleeno culimadu meesha joogtay ducadi arintan heerkii ay mudnayd ma gaarsiine wadab daran yahay xun dhowr bulo hal xidhaayo aan dawladda u sheegnayo waxaan iyagu ku wareegaysanayaan oo markaa ma helin qaabtu mudnaa wax mariya dadkaas ma helin saa darteed meesha way ku badan tahay aad bayna uga duwantahay gobolladan aan joogno iyo dhulkan aan joogno diin ayagu xaggaas aad ugu badanyasa runta haddaynu usoo noqono qofka diinta caaya diinta ilaahay qofka caaya markuu diinta caaya wuxuu ka dhigan yahay qof ilaahay diintan soo dejiyay caaya wey xukunkaasu qaadanaya waa ka laazimaysa arrintaas marka qofkii diinta caaya waa qof diinta xurmo aanu haynin xaqiray maaragtay qalbigiisa xubkii iyo amaashii qalbigu ay ka baxday in ilaahay la weyneeyo shaciirtiisa la weyneeyo diintiisa la weyneeyo meesha kuma wajirto diin la-aan baa qofkii markaa haysa marka qofkii arrintaas ay ku caddaato waa ku gaaloobayaa culimada qaarna waxay leeyihin yustataab toobad baa la weydiinayaa waa markuu diinta caayo nabiga hadduu caayo hadduu ilaahay caayo iyada warku hore baa xukun kale hore laga dilaya laakiin diin caayiga bay waxay leedahay isagu waa shay ka laazimaya ilaah caayigiyo isagu wuxuu baahanya in la caddeeyo markii ku caddaato laakiin toobad baa la weydiinayaa hadduu toobad keeno waa laga aqbalayaa hadduu diido soo maaha inta loo sheego ni arrintaad ku hadashay waa gaalnimo ka joog la yidhaahdo uu yidhaha warneo ilayka canni iga tag waxba hay sheegina oo ku yidhaahdo oo marka uu mar damban ay kasoo noqoto inuu diinta caayado xujadii lagu ogo loo sheegay inay gaalnimo tahay kaa isagu xaal kale male wala toobaa la weydiinayaa hadduu toobad keeno waa ina waliyul amrika ayaa waxay tahay inuu dilo dilo maalinkaasna uu qoran marka waa gaalnimo ilaahay diinta ilaahay la caayo waa gaalnimo leanno waxay ka dhigan tahay nebigu wuxuu lahaa laa tasubu riix dabaysha caayina man saba riixa faqad saba man anzala hadihi riix dabayshan caayin hadaad caydo de waxaad cayday ilaahay dabayshan soo diray baad cayday man arsala hada riix baad cayday sidoo kale ninkii diinta caayan waa nin caayay ilaahay weynihii ilaahay weynaa ee diintan soo dejiyay qof caayo ka dhigay marka waa gaalnimo waa mahadsanta sheekana soomaalida dhexdeeda qofka haddii uu qabiil caayo waxaa laga yaabaa in aada loo dhibaateeyo marar badan waxaa dhacday in qofkii diinta caayo uu xor iska ahaado oo aysan ciduba la hadal marka si guud bulshada maxaad ku baraarujinaysaa way dhacdaa arunta qofka waxay ku xidhan tahay marba qofka qalbigiisa waxa ku weyn oo qadiso u weyneeya ee la weyn marka qofkan marka qabiilka la caayana xamaas ku qaadaya qorigiisa qaadanaya dagaalamaya marka diinta ilaahay la caayana aan ka danqanaynin ama aan ka diirin ama kasoo qaadaya waxaan maartay muhiim ahayn waa arrintan sheegnay qalbigiisa ayaa iimaankii ka maran yahay iimaankiisaa daciifa iimaankiisa aad u daciifa waxaana kala weyn xubigii ilaahay iyo tacdiimkii shacaayirka waxaa kala weyn qabiilkana kala weyn aayad waa tay ahayd wamin annaasi man yattakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xubi illah waladiina aamanuu ashaddu xuba lilah marka dadbaa waxaa jira waxyaala ay sida ilaahay u jecel yihiin ama kaba kasii jecayl badan yihiin ilahay uga jecayl badan yihiin laakiin dadka muminiinta iyaga ilaahay xubkiisa ayaa kaga weyn xub jecayl kastoo kale kala weyn marka qofkan intuu marka qabiilkana ka dhiidhiyay ee maaratay ka dhirfaya marka wax laga sheego diinta ilahay horta lagu cayana aan maaratay danka gelin waa dacuf xagga iimaanka ah oo de waxaa maqansaan sheegnay xubkii iyo tacdiimkii iyo weyneyntii ee laga rabay ee ka mid ahaa rukni min arkaan iimaan ahaa oo acmaal alqalbiga ahaa maa meesha ka baxay layaa male qofka hadda arkiso qabiilka u dagaalamayo qoriga u qaadanayo cid wax ka sheegta diinta ilaahay lagu soo duulay lacaayo la ihaanaysanayana aan u dhiidhiyeyn waa diin la-aan iyo ducuf diin xagga iimaanka ayaa qofka haysta de ummadda waxaanu ugu baaqaynaa inay diintooda la weynaato oo diintooda maaragtay ay difaacdaan oo diintooda wixii xun ee maaragtay wax u dhimaya ka qabtaan oo meeshay qabiil iyo qoomiyad iyo waxdar uga dhiidhiyi lahayen u dhiman lahayen dhiiggooda u daadin lahaayeen diinta ilaahay dhiigga u daadiyaan oo u dagaalamaan oo wixii ku xadgudbaya ka qabtaan taasi adduunkana sharaf ka helayaan ilaahay xaggiisana waxay kaga helayaan naxariis iyo dembi dhaaf kaga helayaan waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan waaliga wilaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay wilaayaddaasi arrimo kale hadaba waxaad ku soo dhawaataan wareysi idaacadda islaamiga ee al-andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee la yeelatay sheekh guuleed abu nabhaan oo ah waaliga wilaayadda islaamiga ee hiiraan. bismillah ogorantii sheekhana alwaali sheekh guuleed abu nabhaan waaliga wilaayadda islaamiga ee hiiraan ku soo dhawaaw idaacadda islaamiga ee al-andalus. bismillah alxamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillah wa ala alihi wasaxbihi ajmaciin waa ku dhawaaw walaal idaacadda al-andalus. sheekhana alwaali waa kaaga mahadcelinaynaa fursadan qaaliga na siisay. ogorantii waxaa sharaxaad naga siisaa xaaladda guud ee wilaayadda islaamiga ee hiiraan. sida oo kale idinkana idaacadda andalus iyo ragga ka shaqeeya hawsha muhiimka u haya dadka muslimiinta ah waa idiin mahadcelinaynaa. si guud wilaayadda islaamiga hiiraan alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala. dadku waxay ku nool yihiin nimco iyo khayr, amni iyo caafimaad. markii loo eego wadciga hadda iyo waaqica aan joogno iyo xaaladda sida ay tahay, alaan culays ma jiro. ha jirto in roobabka yaraadeen, biyuhu yaraadeen, beeruhu aysan badar lahayn, haddana ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa ayaa la haystaa. marka si guud wilaayada hadeer waqtiga hadda ah wixii mustaqbal ana ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ka sugaynaa naxariistiisa tirada badan. alaanna culayska weli ee waa u sahlan yahay. waan gartay sheekhan alwaali, waxaad sharaxaa kooban naga siisaa bal howlgalada mujaahidiinta ee ka dhanka cadowga allah ee ciidanka mujaahidiinta wilaayadda islaamiga ee hiiraan ay ka fulinayaan gudaha wilaayada kuwooda ugu dambeeya. ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala. asaabiicdan dambe cadowgu wuxuu isku dayayey dhaqdhaqaaq naflacaarinimo ah. wixii hadda u dadambeeyey usbuucan iyo usbuucii ka horreeyeyba waxaa dhacay oo u dambeeyey kii dhacay dagaalkii ka dhacay matabaan iyo intuu dhexaysa qabno, ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala. dhammaantood ilaahay cadowga waajabiyey. kii ugu khasaaraha badnaana wuxuu ahaa ka dhacay oo bakhtigii dadkii ilaahay la dirirayay subxaanahu watacaala lasoo dhigay meelihii shareecada lagu maamulay ama raayada ay ka taagnayd, kuwoodii kalena waa jabeen. in badanna waa ka baktiday, in badanna waa ka dhaawacantay. iyaguna qalbi jab ayay ku nool yihiin iyo nolol xumo. guushaas iyo khayrkaa la helayna waa mid ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka timid. marka si guud waa dhaqdhaqaaq aysan waxba ugu qabsoomin, la dhihi kare waa ku khasaareen. waan gartay. waxaan la soconaa maalmo ka hor sidoo kale isla aagga matabaan qarax ka dhacay, murtidiin baa halkaas bakti dhaawac ku noqotay oo askarta ridada ah. bal degmada matabaan, macnaha cadowgu in xilligan isku dayaan lagana hortaga, maxaa xilligan kusoo bagaalsii kara murtidiinta matabaan iyo deegaanada ku dhadhowaa, maxaa iska bedelay? runtii waxaa jiray tawasuc iyo horumaro xagga mujaahidiinta ah oo gaaray meelo aysan horey u joogin. markii loo fiiriyo wilaayadda islaamiga hiiraan, wilaayaddu waxay maamushaa laamiga dheer oo isku xira koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya. dhulkaa la tegay waxaa kala go-an dhulka loo yaqaano beled weyne iyo dhuusamareeb iyo gurceel baa dhexda ka kala go-an. cadowga marka waxay dareemeen culays aada u weyn oo runtii iyaga markay u fiiriyaan caqabad ku ah, kumana ay farxayaan mana aqbalayaan in shareecada ilaahay iyo dadkeeda ay halkaas gaaraan. tawasucaas yimid ayuu ka yimid ama ka dhashay rafrafashada cadowgu. maalinkaas horena waxay ahayd imaanta meeshay wax ka dhaceenba, farqi uma dhexeeyo. waa duulaankoodii koowaad buu isku daygii hore, waa tii deed gaarigii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku asiibay wixii loogu talagalay oo loo diyaariyey. asaga iyo wixii saarnaana ay halka ku tageen. weli marka meeshii bay nooc go-doon ah bay yihiin. ilaahay subxaanahu watacaala waa fashiliyey. inta dhimanna allah waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala inuu sidaas kale u fashiliyey. ama waxa keenay qadiyadda waa inta aan sheegay oo ah in mujaahidiintu gaareen meelo aan horey loo joogin, oo runtii xitaa istaraatiiji ah sida laamigii in uu ka go-an yahay dhexda oo cadow isu dhaqdhaqaaqi kara aanu jirin. halka marka hore adeegsan jireen ama ay mari jireen dhulka u dhexeeya dhuusamareeb iyo beled weyne. waan gartay sheekhan alwaali, adigoo mahadsan waxaan la soconaa degmooyinka wilaayadda islaamiga ee hiiraan. degmo walba maamul islaamiya oo wilaayada hoose maana ayay leedahay. degmada matabaan iyadoo wilaaye ma leedahay oo maamul oo makaatiibtu u dhammaystiriyeen, bulshada degmada deegaan hoos yimaadana siday usoo qaabileen oo ula shaqeeyaan? matabaan muxaafadeedii waa dhisan tahay, waana dhammaystiran tahay. raayatu tawxiid baa ka taagan laamiga bartankiisa bacda ama caqabna meesha loo yaqaan. deegaanka coomaadeed iyo dhulkaasoo dhan waa dhulka shareecada lagu maamulo. taqriiban wax aan ka badnay 10 kilomitir ayay wilaayada u jirtaa dhulka ay maamulaysa hadeer matabaan. waa maamul dhammaystiran oo meesha ka jira oo halkaas jooga. 8-20 bishii aan soo dhaafnay ayaa la tacyiinayay ama maamulkii loo dhammaystiray halkaas degmada ay lahayd matabaan. waan garta sheekana haddana usoo laaban arrimaha kale ee wilaayada ka waran dhanka dacwada iyo waxbarashada degmooyinka deegaanu islaamiga hiiraan iyo sida ay ku socdaan. allah ku mahadsan subxaanahu watacaala, dacwadu waxay maraysaa meel fiican. ummadduna إلهي ها بركة وحكم وغدهنون يوم حوها إن أي دونا يعندك إن الدين توضا برتان هذي قبل يهين إيوه هذي رجيهين بق مركز سجود مراكز تو عمريهين مدارس تو عمريهين مساجد تو عمرانتها هاي ومدن النشاط كذا دعوه أدب في عيني هاي رج الدعاء هو كشقيانا إلهي تبارك وتعالى أجر جوده هبضيه وددالياً إسكو ضيجوده يوم حوا إلهي وحي أيق وبري وأيجود بنيان يددال كإسمينيان وأقوم هاد علينا ضد كمراكز تا جوجا أما مساجد عمرة أو حلقات كذا جيستا أو أيقنا نشاط كتير هذا بدن وكم وغدنا رونت سجارة أيان أيقنا إلهي سبحانه وتعالى أولى النهاي أبلكين هبضيه هنوك يا خير كأض ودانا إلهي سبحانه وتعالى علم جيسي يوم معرفة دي سائد سيو سجارة وحامضا إن أنا أحسه مراكزها قبلها مؤمنات كأه ورنتي قيمة وين وقف لي إسلام كه ما لها أقو عمرات بدن أما نقدقة الدعوة جه أقو بدن وكم وغده أيقنا وحان لنا هاي دلال كين يجهد جين سي بديه وأنا إذن مهل علينا إن وحي خير وهات سمين نيسان وحال لقيا بعد دلال كين ناس يحبر شدي الناس إخلاص كين ناس إلهي عدو كود جبيه مركز سي قود دعوته وفي عنته هاي وان قرت الشيقنا وحال نصعنا ولايات كدلك يقود أن بريق أفريكا وحاقود وفتي أبار وهذا لقص وبحي سهر جينينو بل أبار تاس ولايات هذا حكمة قوبة سيدي قارك أسامس بل ديقانة دي يددكي أي سامسي سيدي ولايات حلقاس وقاب شي حلقان واسيدي حالة قود مارك لها الله يأباريه لقص قود جزاهم الله خيرا حركة شوال المجاهدين يقول هان ضد كمسلمين تكون الولايات الإسلامية دلال بدن بالسمية أبارتي أما وقت هذا وأنصار دافني أد بالو جوجر مدي ضد كولاية كون نول إن بدن جوب جوك بالقية بعد عدو إني واحد ولاية حقوق يبسن تأوي بيك شبه اللقي بيا بريء قلبات إن توا بعد يبي بقول لجارسيه قويسس أدو ترى بدن يا أماكن أدو ترى بدن وبيل وش شوي أياسي في عن هوش أقول عضي ضد كون واقنع سنايين إلهي سبحانه وتعالى نوابد بادي أيجوا وحساب حين أدو فرحسن ضروري هذا اللي هلاي سنة هذا عن كجرنا هذا نوحهم بالله هلاي وقتي هراء دلال بدن باجري أما وقتي هذا أسيد هراء وعنو حسي حوجا وتيد اللي هلاي ورول كإن بدن وكم يدمد إسكو جورجور واجري ما لها قار ما ليس وحبه هلاي واجرتي الآن مركا ضدكو بابا معها لكن هدي وقتي وسيد إرادو محد عكره ووحد من هذا مركز سيجود عريسنا واجرة لكن عريس كاس هذا مجارين بقول كي بكونتم وحكة بدن ولي مجارين إلهينا سبحانه وتعالى وحن رجينا إن السجاد دي غدي سبحان تهاي جعنتي سب وحدة ما لنا نجوح بك فيلينين إنه وحنا قصي وعند ما قود بنتي شيخنا الوالي وحن هذا إيه مقطع جعنت كويسة كتاب الأم على حياته السلف بين القول والعمل إذا أتسمى الأندلس وحيد وانسوق وجبيسي حلقات كتاب كنا وإلى الأوبق الكبد حلقها وآخرني شيخ عزام أبو يحيى حلقات كاسيمت لقي سنجرتي فإذا أنت لقي يكون طيب الشيء يقول هاي كتاب كان أنت حلقات كيس وسعودي ما شاء الله جزاك الله خير وبارك الله فيك كتاب كده أنا قعدت كوسيت وحيا بيك يعني وحيا هاي فإذا دي يسامينتي وكويا شيء ضد كمسلمين تأه جودهان ولايات كجارهان هاد ولايات أنجوجنو وادقي سنجري والله جايبا مرر كقار إن أنا وافق جرين لكن إن بدن وادقي استير فهمت كتاب كصحوها كتاب مفيدة السبب تهدا كانتي إن أنا سكوت ضيو إن أنا فير فيري أنا وحي هاي مركي أنا دقي استي أما سامين تقولي هاي أنا أركي أيه وحكي كانتي إن فهمتي أسد هذا كعب موقتة أنا مطالع أيه أما سجود كتاب كان سامين بولها أد بدتك سامي روح ذا ضدك وحوك قاتل اسمه هذا قيب أدوي عندك شغيسي يا شيخ إني أرنتاس كتبك أخينا يي يا رجل ولا راه وحنا ندامين يي أنتوا وحنا لنا هاي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم رنتي فائدة بدن أيو كتابك لها ضدك مسلمين تهاي ومركي عند جيستي هذا ولايات كأما محافظات ككل الدول هذا اللي يي قابك أقول السعودين يصير أي محوها أقبتين وإيش أي كفاءة إذن أي لفت كذا لياب لهيت أي أنا وحنا لنا هاي إلهي سبحانه وتعالى هنونكينها إذن كردي حفظ جيننا الله إذن بركة الدين تيننا كوي سهم في عن كوي إن شاء الله إذن كردي سأبقى فخورا بإسلامي ودهانا إنتا سينكسو أفميرينا برنامج كردو حوري سيادة تاني انتان كوكول مينو برنامج كان مدلا مدا وحان اذن كدا فينا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدين عظيم هو السامي, بدين عظيم هو السامي.